ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لونه يصير لون أبيض وشبيه بخصاص البلاتين. إيه كيف يصير حكم يا شيخ للرجال؟ حرام. حرام. لأنه ذهب. أما لو كان بلاتين حقيقة ما هو بلاتين. ما كله. لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام. لأنه يغلب عليه الذهب صار حراما. شيخ